السؤال السابع: امرأة تسأل عن حكم الذهاب لأقربائها مراعاة للقرابة بينهم لتقديم واجب العزاء في ولد لهم مات وهو يقاتل مع الخوارج ضد الجيش والحكومة. أنا أرى لا يعزى في الخارجي الذي يكفر المسلمين، لا يعزى فيه، ولكن من باب أن أهله عوام وليسوا على منهجه، فلا بأس أن يذهب إليهم ويصبرهم على هذا الأمر، ولا يثني على هذا الرجل الذي مات وهو مخالف لشرع الله تعالى، بل خارج، والخوارج من العلماء من كفرهم. بارك الله فيكم.